طيبة وفرحوا بها جيئتها ريح عاصف وجيئهم الموج بالسكت العام هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قالوا بتوسط منفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء وترقيق راح يسيركم هو الذي ينشركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاء وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين